ويتكلم ويقبله إلى آخره، هكذا شأنه. فيوما دخل على حفصة رضي الله عنها وقالت: يا رسول الله، إن عندي عسل أهدته إلي صاحبتي على أسكك منه، قال: هات، هو يحب العسل. فسقته فخرج وتأخر. فقالت عائشة رضي الله عنها: راقبته وقلت: لماذا تأخر يا حفصة؟ وهو ما تأخر عندنا. فلما أخبرت بأنه سقط عسل قلت: يعني لنحتملن حتى لا يصير مرة ثانية. فقلت لزوجته: قلي إذا جاء ودخل عليك وبدن عليك: يا رسول الله، أردت مغابر؟ مغابر هذا لفظ خبيث الريح. فيقول لك: لا. فقلت له: فقل له ذاك هذا الريح، وهو لا يحب أن يحصل المريح كلها، هذه صعبة عنه. فلما دخل عليها قالت: أردت أن أكلمه على الباب شدة خوفي، لأن عائشة تنحرف لهبنا منها، ولكن انتظرت حتى جنانيه. فقلت: يا رسول الله، أكلت مغادر؟ قال: لا. قال: ما هذه الريح؟ فقال: هي ريح، قال: يعني يشم منك ريح كريهة. فقال: لا، شربت عسلك إلى حفصة. فقال: لعل نعله جلس في الأردن. ذلك النبتة يعني أكلته هذه النسبة منه النحل الذي منها العسل، فتعثر عسلها بذلك. خرج منها ودخل على عائشة ونفس القضية، وخرج منها ودخل على حفصة فقالت له مثل ذلك. فقال: لا، إني لن أرجع إليه. فلما حاج إلى حفصة مرة أخرى قالت: يا رسول الله، ألا أسألك من ذلك العسل ما عجبك؟ قال: لا لا لا، ما أشرب، أردت هذا العسل. الله أكبر. أنزل الله تعالى: يا أيها الذين بما تحمل ما أحل الله لك فابتهج أبواب الأزواج. الله أكبر. بسبب ذلك نزلت الآية. فقالت زوجته عند ذلك: يعني سبحان الله، لقد هضمناه عليهم، فاسكت حتى تقول هذا أنكم يغضب عليهم. الله أكبر. هذه كلها من آثار الغيرة، وغيرة سلبية طبيعية للنساء. نعم. قال رحمه الله: ومعرفه من الاحتلال بالذراع من انصاره. وزاد المصري الى اليمن: حدثنا عبد الله بن رسول الله بن عمان عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا جلسه، فلما جاء السلام بلغه ان الرماه وقع بسلام. واخبره عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم به أرضا فلا تسمعوا عليه، وإذا وقع فرسوما الدنيا فلا تكونوا جيرانا منه. ورجع عمر رضي الله عنه أحد النسوة وعن ابن شهاب بن عسان بن عبد الله أن عمر رضي الله عنه توسل من حديث عبد الرحمن رضي الله عنه. يعني أن عمر رضي الله عنه أراد أن يذهب إلى الشام وخرج لمعاذ بن أوصاف، فلما وصل الصرف الموضع سمع بأن طاعونا وقع في الشام، فعند ذلك توقع وجمع الأنصار والمهاجرين وسألهم فردا فردا، أولا المهاجرين ثم الأنصار الآخرين، وكلهم قالوا: ارجع، لا تؤذن بأصحابك صلى الله عليه وسلم على الطاعون، يهلككم هلكا واحدا. فلما قالوا له ذلك أمنع، قال ادعوا لقريش، يعني مشايخ شيوخ قريش، ادعوا له على بدر الى اخره، فهؤلاء اتفقوا على ان يعني على يرجعها. فعند ذلك عزم، يعني تحير وتوقف، وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه غائبا عن ذلك المجلس. فجاء اخيرا فسألوه عن ذلك فقال: إن يعيد علما بذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه قال: إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم ولستم فيها فلا تنكروها، وإذا وقع في أرضكم وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منهم. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعند ذلك عزم عمر على بكر فرجع المهاجر مع الأنصار. الحاصل أن ما وقع الطاعون بل الطاعون هو الوهز الجني غالبا يكون عليه معنى عن مرض عام ينزل بالبلد، وما يفرق بين فلان وفلان هذا يسمى الطاعون ووباء. فهذا المرض إذا نزل بأرض فمن كان خارج ذلك البلد لا يجوز له البعد مع البلد وحرام عليه، ومن كان داخله لا يخرج منه إذا كان فرارا، أما إذا كان لتجارة ما نحو ذلك يجوز، أما فرارا فلا، فإنه إذا بقي هناك إن مات شهيد وإن لم يموت له أجر شهيد أيضا، يعني من صبر على بلده في طاعون محتسبا فلا يوصله إلا ما قضى الله عليه فإنه يجب أجر شهيد وإن لم ينم ذلك. نعم. أرسله الله على قوم طغوا وبغوا وتجبروا فأهلكهم بذلك. بعد هلاك هؤلاء بقي في الأرض، بقي في الأرض فأحيانا يرتفع وأحيانا يخف، وهكذا ببلد ثم ببلد آخر، وبقي في الأرض يعني بلاء يوم ما سمع. قال رحمه الله: قام بالهبة والشفاء. وقال بعض الناس: الله هذا هي كتاب البدر من الله حتى مدد عند رسله، وحتى في ذلك ثم رجع الله بمثلها فلا سبب على واحد منهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: باذن الله واصاب الزكاه. ومن الحيل من الحيل في الهبه، الهبه محرم الرجوع فيه الا الوالد بما يلحق بولده، واما الاجنبي لا يجوز الرجوع فيه. وفي المذهب الحنفية الرجوع جائز إلا لذوي المحارم، ما رهبه ولده وأبوه لولده قالوا لا يجوز الرجوع. هذا في طبيعة الأمر، وهذا هو الذي أجاز أجازهم به. وأما غير ذلك فإنه يجوز الرجوع بهما. هذا يعني مسألة عليه. ثم قال يعني إذا كان عنده أثرياء وعنده وصول الإسعاف ثم الثعلب وهو حبل واحد يعني هبه تجاوز السبعه خلاص، وخرج من ملكه ما يجب عليه السبعه، ثم رده بعد السنه فرجع اليه الى ملكه قال: لا يجب الزكاه لا على هذا ولا على هذا. هذا كثير من الزكاه. اولا خالف بامرين: أولا الرجوع في الهبة حرام وأنتم قلتم جائز، ثانيا أسقطتم الزكاة وقد أجب الله في المال زكاة يعني تصرف المال هنا أو هناك، فهذه الحيل تكثر مثل هذه الحيل. والبخاري يذكر أفرادا وأبدالا من ذلك تنبيها على أن بعض العلماء يعني يتساهل قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال: ان الله تعالى صلى الله عليه وسلم يصب عليه بالايمان المسلم فان وضع بالعلوم يصب وتدور ولا تباع. قال بعض الناس: يصب عبد الدواء ثم عمل يتنفس له ضرب له قال: ان استمر هذا المقام ان ياخذ الدار بالسبعه فسمى سابا من مئة سنة ثم سمى الماضي لو كان الانسان يصب عبد الاسلام اولا ولا يصب على الارض بعض الناس ولو ان يعتاد في ذلك. يعني مع ذلك السبعة يعني سبعة الملاصق الجاد الملاصق الذي له اشتراع في الطريق وفي الماء وعن ذلك ألا هو أما إذا أقصد وصلت للطرق وحدة الحدود فلا سبعة ألا هو الهوز المولي الكبرى والعربية يقولون بالجوار إن كان منفصل يجوز له السبعة وإن الغريب تناقض ثم معروف له أن يحتال بالسبعة كيف يحتال؟ أراد أن يبيع داره وأراد أن لا يشفع جاره لأنه لا يحبه مثلا وأراد أن لا يشفع جاره بعض العلم لذلك أن يبيع سهما أو مثلا غرفة واحدة من الغرف جميع الغرف بمئات ألف ريال مئات ألف دولار ثم يعني فإذا جاء الشريعة لما سمع ببيعه ولما سمع بالبيع جاء الجار ليشفع فالبقية مع طعامه مئات ريال كلها كلها بالعبارة كلها وما واحدنا بالنيابة فإذا جاء الشفيع تقابله قضاته ليش بالشراء الأول قال هذه الغرفة هي التي بيعناها أولا نشفع فيها فيقول هاكم يعتاد لا نهتم ما يقول هذا فإذا يبني القاضي لأن لا شفاعة له أستطر شفاعته خلاص انتهى ثم إذا جاء دابا بقية البيت بقية الدار بمئة ريال جاء يشفع جاء ذلك الشيء أنت قلت لي واحتلت علي كذا وكذا فيقول له لا الآن لا حق لك لماذا؟ لأن هذا مقارب وأنت جاء وقد يقبله هكذا لأن الشفعة يقول لهذا ولا يقول لذاك ما دام ثبت بيع هذا واستقر فهو أولى بأن يسمع مثل هذه العيب بهذا الإقرار وعقود المسلمين دخل في بعض الملاحق وهذا هو الذي نبدو عن المخالف رحمه الله يقول التحلل على اسقاط حقوق المسلمين والقضاء على ما اوجب الله له من الشفعات ونحو ذلك حرام ما يجوز لكن من هذا من حقيقه اذا فكرت ومشيت مع ادلتهم الذين تتكلم معه انت تقول اصاب هذا اشترى يعني بان هذا هذه الرفعه وهو توافق وحيل وحيانا لكن بعضهم بيع صحيح فلما صح البيع اذا بطل شفعته وهذا قياس قياس مساله لكن في الحقيقه اذا نظرنا انه توافق وحيل وحيانا على المسلمين فالحرام لا يجوز الا يوفق من الانسان بمثل هذا الطريق الله المستعان حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عبد الله بن ابي يسار انه قال سمعت عمرو بن سعيد قال جاء رسول الله رضي الله عنهما فقر علي وعلى مكه فانطلقت مع عبد الله سعد رضي الله عنه وقال ابو رافع للنسوان رضي الله عنهما الا تامر هذا ان يستلم من بيتي الذي في الدار فقال لا ازيد على رفع الله انما قطع الشر من الجنه قال ابو عبيد وخمسه الناس فلما اهتم منعته ولولا ان سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله اولى بصاحبه ما منعه او قال ما اعطيت له قال قلت لسفيان انه اعطانا الموت هكذا قال لكنه ما لي هكذا وقال بعضنا اذا اراد الذي عشر معك فلا رجع المال حتى يبذل السفعه فيهدى المال للمستجدات ويحبها ويدفعها اليه انا اعطيت 5 ريال وكيف اعدل لك ب4 ريال لكن اما كان الامر انت احق انت جار حق عن جار النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار احق بالصبر واذا ما جئت فله دل على انه يراعون حقوق الجوار بهذا الشيء الكامل. ومن يدري الله حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الله بن ابي الزهراء عن عبد بن زيد عن ابي رافع أن سعد رضي الله عنه ساومه حذيفة عن أبي رافع أن سعد رضي الله عنهما ساومه حذيفة بأربع مئات نجمة فقال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن جار أحق بصدقه لما أعطيت له وقال بعض الناس إن الزمان في المجال فما أراد أن تبذل سبعة وهب لابن إسرائيل ولا يكفر عليه منه. قال رحمه الله باب قيام العامل المهتدى وبسند المتصل الى الامام حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابي حميد الساعدي رضي الله عنه انه قال سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على صلوات بني بني يدعو لك تنبيه فلما دلها سبه قال هذا مالك وهذا هدية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت تنزل به أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا قال ثم خطبنا فحمد الله وأنزل عليه ثم قال أما بعد فإن أسعدت الرجل منكم على العمل ثم ولا لله فيأتي فيقول هذا مالك وهذا هدية وهم يبكي أفلا جلس في أبي وأمه حتى تأتيه هديته والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إذا لقي الله يحمده يوم القيامة فلا أعلمن أحدكم منكم أحدا منكم لقي الله يحمده عباده لها أو أمر لك أقوى أو شاف الدلع اللهم على الذي أحمده إلى بلاد ويقيم به اللهم أحمده وزر عليه ما سمعه مني. هذا قيام العامل وهذا السعي السعي الذي يؤديه الامير بجمع الزكوات فانه يتجول بالكلى في عدد الزكوات وهناك حينما ياخذ اموال الزكاه بعض الناس يقول له انت يعني صاحب فلان يعني هذه هديه خاصه بك ويكون ذلك حرام حرام يجب. النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على صديقه في بني سليم واسمه عبد العزيز بن عبد الله بن تبيا وهذا الرجل هو بن تبيا فهذا الرجل جاء فحاسبه النبي صلى الله عليه وسلم على اموال الزكاه فقال هذا من هنا الى هنا حقكم انتم الزكاه وهذه هديه خاصه فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فأما جلست في بيت أبيك وأمك وتنظر هل تأتيك سؤال عن هدية أم لا بسبب يقول هذا حرام طيب ثم خطب الناس وقال أيها الناس أعدوا ما أوتيت به فإني يعني فإن عدد أخواتي وأقول وكذا وكذا ما أنا جلست في بيت أبيك وأمي فنظر حتى تأتيه هدية أم لا فلا يجوزني أحد عن يعني يدعي بقرة أو شاة أو جملا لأنه هدية إن هذا حرام.

ثم يتزوج بذلك من زوجته خديجة رضي الله عنها، ثم تتبع أيام يرجع إليها ويتزوج بمثلها، حتى جاءه جبريل كما جاءه فقال له اقرأ، قال ما أبي، قال فأخذ بوقفه حتى بلغ من الجاهل، ثم أرسلني فقال اقرأ، ثم الثانية ثم الثالثة، وفي الثالثة قال اقرأ، استمر بذل لقرأ إلى ما لم يعرف خمس آيات، هكذا كان أول بجانب النبي صلى الله عليه وسلم بوحي الله. ولما جاء إلى خديجة رضي الله عنها قال يرتجف، قال سلموني، فسلموه حتى ذهب عنه لوحه، ولما سكن لوحه قال لخديجة رضي الله عنها يعني قال يا خديجة يعني لقد خشيت على نفسي، يعني ماذا؟ الموت أو المرض أو في النار أو ذلك، يعني مع ذلك أن تحوط أن يكون مؤثر على إيلامنا، فقالت طمرت وقالت كلا لا تقف، قال يخزيك الله أبدا، لماذا؟ لأنك مجبول على أخلاق السليمة من جميع من ولا تجزيه حسينه، لأنك تصيب الرحم تصيب المعدو تبدا الضيف وتعين على موائد الحق، فمن كان بهذا لا يخاف شيئا، هذا اسم هذا امنته انها كانت قويه كريمه رضي الله عنها. ومن قال في حديث رضي الله عنها ماذا يقول لك؟ فقال له يا ابن اخي ماذا ترى الذي رايته مع ابنه؟ فاخبره النبي صلى الله عليه وسلم اول ما راى جبريل، يعني جاءني كذا وكذا وكذا شخص كذا وكذا وكذا، فقال يعني ورقته هذا الناموس الذي انزله الله على موسى عليه السلام، هذا جبريل الناموس صاحب خير السر يسمى ناموس، وصاحب عليه الكبر عن الشر ثم جاسوس بجده، هذا ناموس، ناموس جميل، هذا انا هو الذي انكر على موسى وانت نبي، قال على موسى عليه السلام، ولماذا قال موسى؟ ومن الغريب اننا قلنا انه نصراني والنصارى يعتقدون عيسى لا موسى، ان هذا اليهود، فماذا عثر؟ وهذا معناه قال اهل العلم اشاره الى ان رساله النبي صلى الله عليه وسلم مشابهة لرسالة موسى. يعني موسى يسجل القواعد ويسجل تجديد جديد جاء كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. وأما عيسى فهو يعني فهو تقويم تقويم لله سبحانه. قال فقال له يا ليتني الذي قلت قومك أرجو صلاة سنوات في يوم جلد بخير كيف يقول قال إنه لم يأتي رجل بمثل ما جئت به إلا أريد. هذه سنة الله جرت في أنبيائه ورسله أنهم لا يأتون برسالة الله إلا عاداهم قومه. وأنت يعني يا ليتني أكون حيا يكلم قومك أن أبصرت نصرا معزرا قويا لكنهم هذا قريبا الآن. ثم من يسمع الأمام يؤتي ومن يرد عليه الفتن حتى عن النبي صلى الله عليه وسلم بما بلى على حصن الجنة والنهاية كيف تتمتع بروح سواء الجبال. وفي جواب عبد الله جل جلاله جل جلاله ونفسه تبدا رسول الله عليه السلام وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم انك رسول الله الحق في رسول الله جل جلاله وقال ما رسول الله يرجع الا قالت عليه رحمه الله الى قتل الجانب الا افضل بروح جلاله تبدا رسول الله عليه السلام قال يا ابن جلال قال ابن عباس رضي الله عنهما قال ابو الاسراء يعني مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك مات يعني ورقته. وعلى هذا هو ورقه المعروفه اول من عمل قبل ابي بكر الصديق وغيره. يعني هو اول من عمل لانه عمل به وبعد ذلك. ثم بعد ذلك انقطع الوحي وفتح الوحي حتى عزل النبي صلى الله عليه وسلم شديدا بحيث انه يعني يسعد جبل شاهقا بحيث انه يريد ان يمنع نفسه من على الجبل فيتبجع اليه فيقول يا محمد انت رسول الله عما اسر يعني معنى ذلك. وهكذا كان شوقه الى ذلك وبعد ذلك جاء وعلم الخلافه على قول الانسان الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.